حصريا على موقع دي جي كيمو. بولسي برودكشن. تعيد دي جابتني اتنين وين القى حد مين؟ كل اللي مشيت معاهم طلعوا ناس خاينين. روحوا حولوا على غيري همشيها معاكم ميري. لو لفيتوا كلكم مش هتلاقوا لي بديل. انا بعمل تبقى تترد بعبته ليش كده بتعاملوني؟ ده انا لو شرني او حتى انا كنت في ثانيه تحبوني. اللي نسيتوا اصلكوا لما بجمعكوا ده انا يا ما شربكوا في عيوني. عندي في اللي وقعوا مني عمالين عليا وفجأة كلهم قلبوها ضدي وانا هزعل ليه؟ مين بقي وانا ابقى عليه؟ انا لما بعدت عنكم ربنا في بعدكم كرمني. انا عالمكشوف يعني انا معروف مش بلعب علم الداري. لو اسمي مضايقك طفي حريقك وبجمع عناري. ما بشوف ولا بسمع ولا بتكلم انا ماشي عالمبدا. ما بحب واحد واحد طز قلبي انا بقى جاحد وعمرها علي ما بتروح بس انتوا عليكوا راح. خد لي سكت مطروح ولا صوتي بيخوف. اسحاب يلا عجلك شيء ياللي كنت في ظهرك عوض. هترنوا علي عامل خاصية وطوروا لا تجري فولي. من بعد ما كنت انا مية المية ودلوقتي قفلتوني. قبل ما نعرفك انا كنت غيرت عشان انتو حولتوني. خابوا علشان نسوان باعوا دولة مش جدعان. ولما مسكوا الفلوس كله على اصله بان. خابوا الله ما يرجعهم خابوا الله يغيبهم. يعني انا عمري ما خير علشان ماني بحاجتكم. بصرف بالدولار انا صاحب الهمر انا باني ملايين وكسور. واللي ما زرنيش وما قدرنيش يوقف في اخر الطابور. انا ما اتعوض وما تفلكش عشان ما في عندي فرص. يعني هتكسبني او بتخسرني انا ما عنديش حل. ديب وبيقع في كلاب ديب عنده ميت سردان. يعني اللي جرب مني تحت التراب. خش زورني في الصفحات خش شوفني في النجاحات. علشان لا تتقارن بيا مش بسوي راسي بكلاب. حسب العمده سندان بطل نبي ماشيش اندان. ده مدير راجل يعرف التدبير. واللي منه متكاسر عشان على موقع 2 جي كيمو دوت كوم.